قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا من كل أسبوع في مثل هذه الليلة يوم الجمعة ليلة السبت، من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في تفسير القرآن العظيم. السورة التي بين أيدينا هي سورة الشورى، قرأنا في هذه السورة ومر معنا آيات من هذه السورة، ووقف بنا الكلام عند الآية 29 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه الآية أنت تقرأها، وعندما تقرأ هذه الآية تأمل وتدبر، ولتكن قراءتك قراءة فهم. هذه الآية فيها عدة أمور مهمة. أولا، أن خلق السماوات والأرض هي آية عظيمة من آيات الله. ما وجه كون خلق السماوات والأرض آية؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أن الله أخبر أنه بث، أي نشر فيها. بث ماذا؟ قال: وبث فيهما، أي في السماوات وفي الأرض، من دابة. وما بث فيهما من دابة، ودابة هذه جاءت نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. قال: وما بث فيهما من دابة، فدل على العموم، دل على العموم. وأيضا تأمل أن الأرض فيها دواب، من بني آدم، من حيوان، من طائر. وكذلك أخبر الله في هذه الآية أن أيضا السماوات فيها دواب. ما نوع الدواب التي في السماوات؟ قد تقول إنها ملائكة، الملائكة لها أجنحة تطير. ملائكة أخبر الله أن لها أجنحة، فما هي الدواب؟ تحتاج منك أن تتأمل، لا تقرأ هكذا، لا، اقرأ وافهم. وما بث فيهما من دابة. ثم المسألة المهمة جدا التي في آخر الآية هي التي جاءت الآية لقصدها، ما هو؟ قال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أول ما تقرأ هذه حتى تصل إلى معانيها الدقيقة وتفهمها، أول ما تشوف الآية هذه اقرأ ما قبلها من الآيات. الآيات التي قبلها هي التي تبين لك وتوضح لك أكثر، لأن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى مترابط متلاحم، لا يأتي هكذا، وإنما تأتي آيات بعضها يعني مركب على بعض، لا يكون فيه فجوات. شوف الآيات التي قبلها عشان تزيدك علما وفهما. الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها يتكلم عن الرزق، عن رزق بني آدم ورزق كل مخلوق. يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني لو الله سبحانه وتعالى وسع عليهم الرزق، هذه طبيعة الإنسان، إذا وسع الله عليه الرزق يبغي في الأرض، يعني يسرف على نفسه، يعني يفسد في الأرض. هذه طبيعة من؟ طبيعة الكافر للمؤمن. المؤمن ما يفسد في الأرض ولا يبغي في الأرض. المؤمن إذا فتح الله عليه الخير زاده قربة إلى الله وشكرا، وأحسن التصرف في المال، أحسن التصرف في المال بحيث أنه يجعله في أماكنه المناسبة، صدقات وأعمال خيرية، هذا الرجل المؤمن العاقل. أما الكافر فهو يخبط في هذا المال ولا يدري ماذا يصنع. يقول ماذا الكافر؟ يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا متلبد ويهلكه، ما قال صدقت، قال أهلكت، دل على أنه يضيع المال. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن من حكمة الله ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ قال لأنه بعباده خبير وبصير، لأنه لو نزل الرزق بكثرة ما أحسن التصرف هذا الإنسان، ولذلك يعطي على قدر كل إنسان على قدره. ثم سبحانه وتعالى يفصح عن شيء من هذا الرزق، ما هو؟ قال وهو الذي ينزل الغيث، الغيث المطر خير، يغيث عباده، يسوق لهم المطر، لأنه لو انقطع المطر عنهم لأجدبوا، وإذا أجدبوا غارت الآبار وهلكت المواشي وماتت الزروع، فيهلك الإنسان. من أين يتغذى؟ قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إذا قنط العباد، شوف الله الحكمة ما ينزل الغيث باستمرار، يشكر الإنسان يكفر ما يشكر، لكن لما يمسك السماء عنهم ثم هم يدعونه ويستغيثون حتى يصل بعضهم إلى القنوط واليأس أن ما في مطر، يقولك هذه السنة سنة مجدبة لا مطر فيها، فجأة إلى السحاب قد جاء. قال ينزل غيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته على العباد بهذا الخير. لماذا؟ لأنه ولي بعباده، هو الذي يتولاهم، وحميد يحمد على أفعاله وعلى خيراته. وهو لما بين لك هذه الأرزاق وكيف الله سبحانه وتعالى يحسن التصرف فيها مع عباده، يبين لك شيئا من آياته، فيقول ومن آياته، يعني كما أنك تنظر في آيات الله سبحانه وتعالى وأرزاقه من الخيرات وبهيمة الأنعام ومن هذه الأشجار والحدائق، الله يلفت نظرك إلى ما هو أعظم من هذا. ما هو؟ قال خلق السماوات والأرض، لماذا لا تنظر فيها؟ ومن آياته، آيات يعني علامات، الآيات علامات، علامات تدل على أي شيء؟ على وحدانية الله وعلى فضل الله عليك، يعني تدل على أن الله هو المنفرد، أنه هو المالك، أنه هو المتفضل عليك، رحمة الله، فضل الله عليك، هذه كلها تدل، هذه ومن آيات خلق السماوات والأرض، أن الله خلق السماوات والأرض دالة على قدرته ودالة على سعة ملكه ودالة على فضله على عباده. قالوا من آياته خلق السماوات والأرض، خلق السماوات العظيمة، سبع سماوات مرفوعة من غير عمد، هذا لا يستطيع، لا يتصوره الإنسان، الله رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما في عمد. قال والأرض خلقها سبحانه وتعالى مختلفة الألوان ومختلفة أيضا النوع والتربة، وفي الأرض قطع متجاورات. قال وما بث فيهما من دابة، هذه أيضا آية أخرى، يعني الله من آياته خلق السماوات والأرض، هذا واحد، وأيضا من آياته ما بث ما نشر في هذه الأرض وفي السماوات من دابة، وما بث فيهما أي في السماوات والأرض من دابة. ما نوع الدابة؟ الدواب المختلفة، بني آدم، الإنسان، الحيوان بأشكاله وألوانه، المتوحش وغيره، الطيور، كل هذه دواب تدب على الأرض، وهذه نشاهدها وأمامنا، هناك أشياء لا نشاهدها في السماوات والأرض. ما هي الدواب التي في السماوات والأرض؟ في السماوات نقول الله أعلم بذلك، قد تكون ملائكة ممكن، قد تكون أنبياء، في أنبياء، في أنبياء في السماوات، آدم في السماء الدنيا، آدم في السماء الدنيا، وهكذا وإبراهيم في السماء السابعة، وفي مخلوقات قد لا نعلمها، لكن نحن نؤمن بما تنص عليه الآية، بما تنص أن هناك دوابا في السماوات، لكن لم نطلع عليها. نحن نؤمن ونصدق بما أخبر الله، لأن الذي أخبرنا بهذا هو الله سبحانه وتعالى وهو أعلم. قال: وما بث فيه من دابة. والعجب العجاب الذي يحتاج منا، يعني هذه كلها أخبار نؤمن بها نصدق، العجب أنه قال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. جمع ماذا؟ جمع الدواب، لأنه يتكلم عن الدواب شتى أنواعها. الآن أنت لما أقول لك مثلا أنثر هذه الحبوب، خلينا نضرب لك مثال يعني مصغر وفي تصورك، هذه حبوب أنثرها في هذه الأرض، هل يصعب عليك نثرها؟ لا يصعب، مجرد نثرها ما يصعب. طيب لو أقول لك هذه الحبوب التي أنت نثرتها، نفرض أنها 40 حبة 50 حبة، اجمعها، جمعها أصعب من نثرها. إذن شوف الآية العظمى، أن الله سبحانه وتعالى بث ذرية آدم، خلنا نكون في دواب بني آدم، بث ذرية آدم على الأرض، من أول ما خلق آدم وأنزله إلى الأرض بث ذريته، إلى متى؟ إلى قيام الساعة. كم عددهم وأين ذهبوا؟ فيهم منهم من ذهب في بطون السباع، وفيها منهم من أحرق بالنار، وفيها منهم من أغرق بالمياه، وفيهم من هو تحت الأرض. هؤلاء الذين ضاعوا الآن في تصورنا نحن، ضاعوا في الأرض ما ندري أين ذهبوا، من الذي يجمعهم؟ يجمعهم الله. هل هذا يعجزه؟ لا يعجزه. ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة، خلق الخلق كله كأنه خلق واحد، وبعثكم واحد، يقول الشيء كن فيكون، إن هي إلا صيحة واحدة أو زجرة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ما أحد يتأخر. الجمع أصعب من البث، البث سهل مع السنين مع الأيام، هذا يولد وهذا يولد وهذا يولد وينتشرون في الأرض، لكن لما يذهبون في هذه الأشياء يضيعون فيها، من الذي يقول لهم أقبلوا ويأتون مسرعين؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله عز وجل. وهذا الذي جعل الكفار ينكرون البعث، يقولون مستحيل، لأن في عقولهم هم يحكمون العقل، يقول كيف يعني شخص يذهب في بطون السباع، تأكله السباع تأكله الحيتان في البحار، يسقط من السفينة فتأتي الحيتان وتأكله، يتمزق يذهب يحترق من النار، كيف يبعثه الله؟ هذا إذا أنت حكمت عقلك نعم تقول كيف يبعثه الله، أما إذا عرفت قدرة الله ما في شيء يعجز الله سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، ما في، لو ضاع. وتعرفون قصة الرجل الذي أذنب ذنوبا عظيمة فقال كيف سأقابل ربي وأنا علي ذنوب؟ فقال لأولاده: إذا مت أنا فأحرقوني، أحرقوني بالنار حتى أصبح رماد، وإذا أصبحت رماد ذروني في الهواء حتى أتلاشى أضيع في الهواء. وأسلم من علي ذنوب أنا، كيف أقابل رب العالمين؟ فمات، فأحرقوه ثم ذروه رمادا في التراب في الهواء وضاع، فجمعه الله في لحظة. فقال: لماذا صنعت هذا؟ قال: والله فرارا منك يا رب العالمين، ألعين ذنوب كثيرة وأخشى أن تعذبني. فقال: جمعك سهل، لا تظن أنك يعني فعلت هذا الشيء. فجاء هذا نص في الحديث، فيعني لا يعجزه الله سبحانه وتعالى. شوف قال: وهو على جمعهم، على جمع الخلق. أنا الآن أنا أتحدث معك مع من؟ مع بني آدم. طيب وإذا جئنا بالحيوانات المتوحشة وغير المتوحشة يجمعه الله؟ الله يقول: وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش تحشر، والطيور، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم، هنا الشاهد، ثم إلى ربهم يحشرون. ما هي؟ الطيور والحيوانات. الطيور من زمن آدم إلى الآن أو إلى قيام الساعة شيء عجيب، من الذي سيحشر الطيور كلها؟ تموت صغار وكبار، من الذي سيجمعها؟ إذن الآية عظيمة حقيقة، الآية تحتاج منا إلى تدبر، إلى تأمل. وهذه شوف، وأنا دائما أكرر، لما تعيش مع القرآن في مثل هذه التدبرات، هذه تزيدك إيمانا وتعلقا برب العالمين ومحبة لله سبحانه وتعالى، ومعرفة عظمة الله عز وجل، قدرته الباهرة. وهذا يجعلك تتعلق بربك، ولا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله. من الذي أتى بك إلى هذا المسجد تصلي إلا رب العالمين؟ إلا فضل الله عليك وهدايته، وتعرف حقه عليك، هذه تزيدك إيمان. شوف، هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، يعطيك الله الله سبحانه يطلعك على شيء قليل من آياته العظيمة. ما أعطانا الله الآيات كلها، لو أعطاك الله الآيات كلها ما تستطيع تتصور في ذهنك. طيب، ثم سبحانه وتعالى يشير أو يبين لك ضعف هذا الإنسان، أنت ضعيف، وضعفك من جوانب كثيرة، وأشدها ضعفا أنك تقصر في حق الله، وأنك تذنب في الليل والنهار، تذنب في الليل والنهار. شف، قال هنا، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة تأتيك أنت سببها، الله لا يظلم العباد. ما أصابك من مصيبة إلا بسبب تقصيرك في حق الله، وكلنا نحن المقصرون في حق الله، أهل الغفلة والإعراض والتقصير في حق الله، ما عبد الله حق عبادته مهما فعلت، لو صليت الليل والنهار ما عبدت الله، فضل الله عليك ونعمه عظيمة. ولذلك يقول ما أصابك من أي مصيبة صغيرة أو كبيرة، مصيبة فبما كسبت أيديكم، هي أنت سبب الذنوب والمعاصي، أسباب الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب، هي سبب البلايا والمصائب. ولكن مع هذا كله زين، يعفو سبحانه وتعالى، وليس يعفو عن كثير كثير مما أنت تقصر في حق الله، الله يعفو عنك. ولو أصابك بمصيبة، قدر الله عليك شيء، مصائب، مصيبة، حوادث الدنيا هذه، هذا شيء قليل جدا، يعني بمقابل أن الكثير يعفو الله عنه. وإذا قرأت هذه الآية عرفت ضعفك أنت، ضعفك يعني أنك ضعيف جدا في مقابلة يعني سعة رحمة الله وعفوه وكرمه، أن الله يعفو ويتجاوز ويرحم، ولولا رحمته وعفوه تجاوزه لهلك العباد، لهلك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، لكن يؤخرهم. شوف، قال وبين سبحانه وتعالى ضعف هذا الإنسان، أكد على ضعفه، قال وما أنتم بمعجزين في الأرض. لا تظن أنك تعجز الله، لا تظن أنك تهرب من الله وتفر وتختفي، الله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنت ضعيف، لو اختفيت، لو فررت من الله، الله مطلع عليك، الله يأتي بكم سبحانه وتعالى. فقال وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم لا تعجزون الله، الله لا تفوتون على الله، لا تفرون من الله، أنتم في قبضة الله في الليل والنهار. لا تظن أنك يعني لك الحرية وأنك لن تستطيع وأنك عندك القوة والقدرة، لا، ما عندك قوة ولا قدرة في جانب الله عز وجل أبدا، أنت في قبضة الله في أي لحظة. فاستسلم لربك وعد وتب وارجع إلى ربك، واعلم أن ولاية الله لك خير من ولاية الشياطين كلها. وما أنتم بعزين في الأرض، وما لكم، شف، من دون الله من ولي، ما فيه الولي لك يتولى أمرك إلا الله، فكن في ولاية الله. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لا أحد يتولى أمرك غير الله، ولا أحد ينصرك ويقف معك ويعينك ويساعدك إلا الله سبحانه وتعالى، هو النصير وهو الولي، أما غيره فلن تستطيع تجد أحدا من المخلوقين، كل المخلوقين يتخلون عنك، ولو نفعوك في شيء قليل ما نفعوك دائما. ثم سبحانه وتعالى لما أشار إلى الآيات الكونية السماوية أو السماوية والأرضية، قال آيات ومن آياته خلق السماوات والأرض أيضا لفت نظرك إلى آيات أخرى في البحار حتى يعني يعطيك أيضا آيات أخرى تجعلك تزداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومن آياته الجواري، ومن آياته الجواري في البحر. ما هي الجواري؟ الجواري جمع جارية. ما هي الجارية؟ هي السفن البواخر والسفن التي تنطلق في البحار والمحيطات. وش وجه كونها آية؟ وش تمشي في البحر، وش وجه كونها آية؟ يقول من آياته الجواري في البحر كالأعلام. ما معنى الأعلام؟ الأعلام جمع علم. يظن بعض الناس أن العلم هنا هو البيرق الذي يرفرف بالهواء، لا هذا خطأ. الأعلام في الآية غير. وش الأعلام في الآية؟ الأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل. الجبل العالي سمى علم. ليش سمي علم؟ لأنه علامة على هذا المكان. كانوا في السابق إذا وصفوا قال نحن نسكن تحت الجبل الفلاني، عند الجبل الفلاني، يصفون بالجبال لأن الجبال شائقة علامة ظاهرة. أنت تمشي في البر ما في طرق، أولا ما في طرق مثل الآن، ما في لوحات، ما في شيء، تمشي ما تدري وين تروح. فيقول لك أنت أمش حتى يأتيك الجبل الفلاني، هذا علم، أعلام، هذه أعلام. يقول لك أنت من آياته السفن التي تنطلق في البحار، وإذا رأيتها من مسافة بعيدة بالأشرعة كأنها جبان في البحر، كأنها جبان. هذه آية عظيمة. وليست الآية أنك أنت مثل ما ذكرناه يوم قلت لكم قبل قليل، وش الآية؟ سفن تمشي في البحر، وش المشكلة؟ وين الآية؟ لا، لا تنظر لهذا. حتى الآن ما بعجتك الآية، وين الآية؟ لما قالك شوفوا من آياته الجواري في البحر كالأعلام. الآن هذه السفينة من الذي جعلها تجري تنطلق من مسافات بعيدة، يعني أميال وكيلوات مسافة بعيدة، تنطلق من هذا الشاطئ إلى شواطئ بعيدة. من الذي يجعلها تنطلق تمشي محملة بالأثقال والبضائع ومحملة بالناس؟ كيف وأدوار أحيانا تنطلق تمشي إلى أن تصل هذا المكان؟ من الذي جعلها تنطلق؟ من الذي سيرها؟ الله يقول وهو الذي يسيركم في البر والبحر. إذن الذي جعلها تنطلق تمشي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع ماذا يقول. قال إن يشأ يسكن الريح. يقول يعني الذي يجعلها تمشي بقدرة الله هذه الرياح. الرياح هي التي تجعل السفن تنطلق في البحار. حتى الطائرات في الجو لو تسكن الريح ما تنطلق الطائرة، لو تشتد الريح يضعف عزم الطائرة. إذا كان الريح مصادم للطائرة يؤخر الوصول، يضعف عزمها. إذن الريح دور، للريح دور عظيم. السفن تنطلق في البحار في الريح، حتى الناس الريح إذا جاءت تصادم السفن أحيانا السفن تقف ما تستطيع تمشي، وإذا جاءت الريح موافقة للسفن انطلقت بسرعة. شف قال إن يشأ يسكن الريح، النتيجة ما هي؟ فيظللن رواكد على ظهره. على ظهر ماذا؟ على ظهر البحر. يظللن رواكد يعني يبقين واقفات راكدة تركض عليه، خلاص تقف. الله إذا أسكن الريح أوقفها في البحر السفن تقف، تحرك يمين شمال. حتى السفن يعني أشار بعض المفسرين المعاصرين قال حتى السفن الكهربائية والتي تشتغل على مكائن الآن إذا ضعف الهواء وقفت، ولو كانت تشتغل تقف. فقال هنا شوف، قال حتى لو مشت قليلا ستقف. قال فيظللنا أي السفن رواكدة ثابتة ما تتحرك على ظهره، لا تستطيع ترجع إلى الشاطئ التي انطلقت منه، لا تذهب إلى الشاطئ التي تريده، لا تروح يمينا لا تروح شمالا. يتحيرون أهلها، يقفون ماذا يصنعون. قال فيظلن رواكد على ظهره. طيب ماذا قال بعدها؟ هنا المحك المهم الذي يحتاج منا أن نتدبر. ماذا قال بعدها؟ قال إن في ذلك لآيات. شوفه يقول من آيات الجوار، ثم يقول إن في ذلك لآيات، يعني يشير إلى أن هذه آية عظيمة مشاهدة، أنت تشاهدها. أنت تصور أنك وين؟ تصور أنك على ظهر هذه السفينة، والسفينة وقفت ما في هواء يحركها، وقفت في البحر يوم يومين ثلاثة، ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ شوف، قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآن الله وصف الإنسان بصفتين، ما هي؟ صفة أنه صبار وصفة أنه شكور. شوف كل واحدة لها معنى، يعني ما جاءت هكذا عبثا. الصبار ما هو؟ شديد الصبر، عظيم الصبر، إنسان أحيانا يصبر. متى يصبر؟ يصبر عند المصائب. الآن السفينة وقفت في وسط البحر، هذه مصيبة، ويريد يرجع يمشي ما وين يروح؟ هذه تحتاج منك صبر. إذا وقفت هذه تبي من الإنسان أن يصبر، يصبر يواجه هذه المصائب، يصبر. طيب، قال شكور، قال إذا كانت تمشي بهدوء، إذا كانت تمشي بهدوء يعني ما عليها أي مشكلة، تنطلق من هذا البحر وأنت تشاهد الآن السفن كل يوم تنطلق، تنطلق بهدوء، ما عندها أي شيء يعترض عليها ولا هواء يسكن ولا شيء. هذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى شكر. لما تركب هذه السفينة أو هذه المركبة تنطلق من هذا المكان إلى هذا المكان، تنقل الناس، تنقل البضائع، الناس ينتظرون بضائعهم، هذه الأشياء تنقلها تأتي وتذهب، وهذه السفينة هذه ترسو وهذه تذهب وهذه تأتي، وهذه حركة يومية، هذا تحتاج إلى شكر. والله جعل الإنسان بين الصبر إن حصل ما حصل من هذه الكوارث أو هذا الركود، أو يعني تمشي بهدوء ولا عليها غبار ولا عليها أي مشكلة، هذه تحتاج. ولذلك قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. ثم قال سبحانه وتعالى، يقول الله قادر على أن يجعل السفن رواكد على البحر ما تتحرك، خذ أشد من هذا، قال أو يوبقهن بما كسبوا. يوبقهن أي يهلك السفن، يغرق السفن وبما فيها من بضائع أو بما فيها من أناس، الله قادر على أن يغرق السفينة والبواخر كلها بلحظة. أو يوبقهن، وإن أغرقها فإن إغراقها بسبب مصائب الإنسان وبسبب فسق هؤلاء، سواء كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي سابقة والله ينتقم منهم في البحار، أو هم يفسدون على السفينة، أحيانا يعني يفسدون ويفسقون على السفينة فيعاقبهم الله بعقوبة عاجلة، تصعد على السفينة وتركب وعلى الباخرة وتمشي وتتعاطى المحرمات وتفعل المحرمات وتجاهر بها سواء في الطائرات أو في البواخر، يعني مجاهرة لله. الله يقول ناظر يوبقهن، يهلك أهل السفن وأهلها فيغرقها، أو يسقط الطائرات بقدرته سبحانه وتعالى بما كسبوا، أو يوبقهن يهلكهن بسبب ماذا؟ بما كسبوا، بسبب كسب الإنسان. الله لا يظلم العباد بما كسبوا. ومع ذلك ماذا قال؟ ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. قالوا الآية الأولى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم قال ويعفو عن كثير، فعفو الله عظيم كثير، لكن لا نلاحظ. أنت تقوم وتقع في معاصي وتجد أو غيرك من الناس، لا نقول أنت، نقول فلان من الناس، يصبح الصبح وعلى معاصي وعلى معاصي، ويمشي في الليل على معاصي، ولا يؤاخذه رب العالمين، يتركه. ثم إذا أصابه مصيبة يصيب بشيء قليل، ولكن الله يعفو عن كثير، يعفو عن كثير، لكن لا يلاحظ هذا الإنسان، هو ينظر إلى المصيبة ولا ينظر إلى النعمة. تجد بعض الناس أنعم الله عليه بنعم عظيمة ما يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها، أعطاك الله البصر وغيرك أخذه منه، أعطاك الله السمع وغيرك أخذ منه، أعطاك الله الكلام وغيرك ما يتكلم، أعطاك الله عقل وغيرك مجنون، أعطاك الله نعم، أعطاك أشياء، أعطاك صحة وغيرك في المستشفى، هذه ينساها الإنسان، طبيعة ينساها. وإذا أصيب مصيبة يعني جمع الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. شف قال ويعفو عن كثير بالجزم، لأنها معطوفة على أي شيء؟ قال إن يشاء، هذه شرطية، أي شيء يسكن الريح فيضللنا رواكد على ظهره. ثم قال ويعلم الذين، قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، ويعلم هكذا بالفتح لأنها على تقدير، وأن يعلم سبحانه وتعالى لأنها معطوفة على ما قبل على ما قبلها، وأن يعلم سبحانه وتعالى الذين، هذا قراءة النصب، وهنا قراءة الرفع، ويعلم سبحانه على الاستئناف، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، ويعلم الذين أو يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم من محيص. الذين يجادلون في آياتنا يعلمون أن ليس لهم مهر، ليس لهم مهر، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا أنهم ليس لهم محيص، يعني ليس لهم مفر ولا مهرب، وليسوا بمعجزين الله يأتي بهم الله من أي مكان، أينما تكونوا يأتي بكم الله. فهنا قال الذين يجادلون في آياتنا لهم موعد لن يفروا منه. ثم سبحانه وتعالى يبين الحياة الدنيا ويزهد فيها، يزهد فيها ويبين يعني هذه الحياة الدنيا وسرعة مرورها بمقابل ما أنت تستعد له في الآخرة. يعني الدنيا هذه ماشية على الفقير والغني والصحيح والمريض وغيره، كلها ماشية، ليست الدنيا مقام دار قرار، الدنيا تعيش فيها كم سنة وتذهب، كم سنة وتذهب، طالت السنين أو قصرت يعني كلها ستنتهي، يعني رصيد لك الآن تعيش فيه ينتهي رصيدك تمشي ترحل. العبرة ليست هنا، العبرة في الآخرة، ما الذي أنت أعد لك في الآخرة، أما الدنيا مثل ما أخبر. قال فما أوتيتم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يقول كل ما أعطيت لو تعطي الدنيا كلها هذا متاع تتركه بعد مدة قليلة، ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا قليل. والحياة الدنيا يقول لك حياة ودنيا يعني دنيئة تعيش فيها فترة تذهب، ليست دار استقرار. يقول فما أوتيتم من شيء فمتاع، المتاع يتمتع به الإنسان مثل ما تتمتع بالطعام أو الشراب وينتهي، تتمتع بالملبس وينتهي، متاع قليل. طيب وبعدين قال وما عند الله في الآخرة، ما عند الله خير من الدنيا وأبقى، يعني خير من الدنيا هذا من وجه، وأبقى لأن الدنيا لا يبقى، ما عندكم ينفد يذهب، والآخرة تبقى ما تنتهي، ما تنتهي، خير وأبقى، لكن لمن؟ هنا يأتي الكلام، خير وأبقى للذين آمنوا، الذين آمنوا يعني صدقوا بالله وبرسوله وصدقوا بكتابه واتبعوا شرعه وعرفوا حق الله عليهم، هؤلاء الذي حققوا الإيمان هم الذين لهم الآخرة خير وأبقى. وخذ من صفات من؟ من صفات الذين أعد الله لهم الدار الآخرة وجعلها خيرا لهم وأبقى، من هم؟ ما هي صفاتهم التي ينبغي لنا جميعا أن نتصف بها؟ ما هي؟ كل إنسان الآن يقف أمام الآية ويحكم على نفسه، هل أنت من هؤلاء ولا عندك خلل ويحتاج منك أن تكون معهم في صفاتك؟ هذه الصفات التي يذكرها الله ينبغي كل إنسان منا ينظر فيها ويقيس على نفسه، هل هذه الصفات موجودة عندك ولا لا؟ قال للذين آمنوا، زين، وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكلون على الخلق. ما معنى التوكل؟ هو الاعتماد على الله في كل شيء، يعني الاعتماد على الله في جلب الخير أو دفع الشر. الذي يأتي لك بالخير من هو؟ هو الله. الذي يصرف عنك الشر من هو؟ هو الله. ليس هناك أحد من الخلق يأتيك بالخير إلا بتقدير الله. لو جاءك خير من أي مخلوق اعلم أن هذا الذي جاء بك أعطاك الخير، هذا المخلوق اعلم أن الذي ساقه لك هو الله، والذي دبره هو الله، ليس هو بفضل منه هو، لا، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله ألا يأتيك ما يأتيك، ما يفتح الله للناس من رحمة هذا من الله سبحانه وتعالى، وما يمسك من الله. طيب قال شوف صفة التوكل، التوكل حقيقة هو عبادة، تتوكل على الله في كل شيء، في كل شيء، تخرج تتوكل، تدخل تتوكل، تنام تتوكل، تبحث عن رزق تتوكل، لا تستطيع أن تعيش بغير توكل. ما يعيش بغير توكل إلا ضعيف الإيمان، أما قوي الإيمان الذي يعرف هذه الصفات التوكل أمر عظيم. التوكل مثل ما ذكرنا هو اعتمادك على رب العالمين. أنت لو تريد يعني أن تنام ما تستطيع أن تنام إلا إذا أراد الله لك النوم. أنت تريد أن تأكل ما تستطيع أن تأكل ولا تشرب ولا تمشي خطوات إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فاعتمد على ربك، اعتمد على ربك في كل شيء. إذا خرجت من بيتك ماذا تقول؟ توكلنا على الله. إذا ركبت السيارة توكلنا على الله. إذا ذهبت إلى السوق توكلت على الله أن آتي به هذا الشيء. إذا ضعف عندك التوكل ضعفت عندك حاجاتك، ولم تحصل شيء إلا ضياع الوقت والعمر. حتى في صلاتك تذهب تخرج من بيتك تريد أن تصلي تقول توكلت على الله أن أصلي وأن يعني أتوجه إلى بيت الله، فيعينك الله، يعينك الله. لا، التوكل جلب الخير لك ودفع الشر عنك، هذا التوكل. ولذلك شوف قال وعلى ربهم يتوكلون، وشوف أتالك بالفعل المضارع. ليش الفعل المضارع؟ يريد يفيد الاستمرار، يعني ما قال لك وعلى ربهم توكلوا وانتهوا، لا، أنت تتوكل في كل لحظة وفي كل وقت. وعلى ربهم يتوكلون، شوف قال للذين آمنوا، أتاك بالفعل الماضي، آمنوا، خلاص آمنوا، لأن الإيمان خلاص دخل ورسخ. التوكل لا، حركة مستمرة. ولذلك قالوا وعلى ربهم يتوكلون، ثم قال بعدها والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الذين يعني يبتعدون، يجتنبون عن الوقوع في كبائر الذنوب. كبائر الذنوب والفواحش، ما هي كبائر الذنوب؟ وهل معنى في كبائر وصغائر ولا كيف؟ نقول كبائر الذنوب هي كل معصية، كل معصية من معاصي الله موعود صاحبها إما في النار أو بلعنة أو طرد أو حد أو عقوبة شديدة، هذه تسمى كبائر الذنوب. مثل ماذا؟ مثل الشرك. كبائر الذنوب الكفر والشرك، كفران النعمة، الزنا، وسيأتينا الزنا، الخمر، السرقة، التعدي على حقوق البغي والتعدي على حقوق المسلمين، كل هذه من كبائر الذنوب. فالمؤمن يبتعد عن كبائر، يبتعد عن كبائر. قال كبائر الإثم، ثم قال والفواحش. الفواحش من الكبائر، وإنما خصها لشدتها. والفواحش فسرها أهل العلم بأنها الزنا ومقدمات الزنا. الفواحش الوقوع في الزنا، هذا هو الفواحش الفاحشة. فالمؤمن من صفاته الإيمان، التوكل على الله، البعد عن كبائر الذنوب. طيب يأتيك شخص طيب يقول والصغائر، يعني معنى هذا أن الناس يقعون في الصغائر؟ قلنا لا، لأن كبائر الذنوب لا تذهب عنك إلا بالتوبة، ولا يقدم عليها إلا ضعيف الإيمان. أما الصغائر ما في أحد يسلم منها، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. ما منا أحد يسلم من صغائر الذنوب، ولكن إذا وقع فيها بفضل الله عز وجل أنها تذهب. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس التي يعملها الإنسان في اليوم والليلة، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وإلى غيرها، قال مكفرات لما بينها، تكفر ما بينها. متى؟ إذا اجتنبت الكبائر. إذا أنت ابتعدت عن الكبائر، فكما قال سبحانه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. فالأهم في حق المؤمن العاقل ألا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، السب والشتم واللعن، لعن الوالدين نحو ذلك، هذه كلها كبائر. قطيعة الرحم ما يصل، ما يصل بأبيه ولا يصل بأمه ولا يصل بأقاربه ولا بعمه ولا بخاله، هذه كلها من كبائر الذنوب. ينبغي الإنسان أن يبتعد عن كبائر الذنوب، فإذا ابتعد وسلم منها السيئات والصغائر تكفر بإذن الله. قال شوف، قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا جاء، شوف هذه تمس الواقع حقيقة، تمس أي إنسان. يأتيك أحيانا سفيه يغضبك، إما بالسيارة أو في مكان أو في مطعم أو في بقالة، يأتيك سفيه يغضبك بالكلام أو يسب أو يشتم أو يسكن له موقف معك سيء، ماذا سيكون موقفك؟ قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يقول إذا أغضبهم أحد هو يمسك نفسه العاقل ولا يتأثر. سفيه أتركه، أغضبك يعني لو مثلا يعني حدك بالسيارة مثلا أو كذا بالطريق أو أوقف السيارة أمامك أو كذا، العاقل يصبر ويبعد. لو أنك قابلت هذا بهذا اشتعلت النار، وقد يترتب عليها قتل. وأنا أعرف قصص كثيرة، يعني مجرد تعبئة هواء راح عند محل صاحب يبيع الكفرات كذا وعب هواء، هذاك رفض قال لا تعبي، هذا قال لا بعبي، صار فيهم بينهم قال أعطيك فلوس، قال لا تعطيني بس لا تعبي امشي، صار فيه مشادة قوية، أتى مسدس أطلق نار. هذا هي، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، خلاص قالك لا تعبي امشي روح مكان ثاني مو ضروري. أو هذا لا صار مصر إنه بيعبي هواء، خلني أعبي أشتغل في أشياء أخرى أتركه، كلها دقيقة دقيقتين وهو ماشي. فالإشكال الشيطان يأتي. الواجب على المسلم العاقل صاحب الدين الذي عصمه الله من الذنوب كبائر الذنوب والمعاصي، أنه إذا واجه مثل هذه المواجهات أن يتجنبها ويسلم. يا أخي اسلم وروح لبيتك سالم أحسن ما تواجه الناس في مشاكل. مشاكل هذه كلها أسبابها الشيطان، والشيطان يريد أن تصل المشكلة أكبر وأكبر، إلى قتل، إلى جرح، إلى سجن، إلى كذا، إلى غرامات. ابتعد عن هذه. ولذلك شوف هذه حقيقة الآية تمس الواقع، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أغضبك واحد ليش؟ قابله بالكلام الطيب والله ينقلب يصير أحب الناس إليك إذا قابلته، تكلم عليك ونرفزك أمام الناس وتكلم، قل تعال تعال أنت أخوي المسلم، ماذا تريد؟ تريد أن تتقدم أمامي؟ تفضل تقدم أمامي. تريد أن تفعل كذا؟ تريد أن أحاسب عنك؟ حاسبت عنك، خلاص ينتهي الموضوع. إذا ما غضبوا هم يغفرون. قال بعدها أيضا من صفاتهم، شوف كم صفة: الإيمان، التوكل، البعد عن كبائر الذنوب والفواحش، المغفرة عند الغضب، أربعة. قال: والذين استجابوا لربهم، يعني سارعوا إلى ربهم دون التأخر، استجاب يعني الله دعاهم إلى الطاعة والإيمان ودعاهم إلى الصلاة ودعاهم، استجابوا، دعاهم إلى أعمال البر فسارعوا إليها، استجابوا لربهم. ومن هذه الاستجابات وأقام الصلاة التي هي أهم أمور الدين. المؤذن يؤذن لصلاة الفجر ويقول حي على الصلاة، ويقول الصلاة خير من النوم، وهو نائم. الله يناديك يقول لك حي حي تعال أقبل. قال: وأقام الصلاة، صلى. قال حي على الصلاة، تنطلق. قال: وأقام الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه سورة الشورى، هذه الجملة وهذه الصفة يعني من أهم الصفات. ولاحظ أن كلمة الشورى والمشاورة والاستشارات هذه تحتاج إلى جلسة طويلة معكم، جلسة طويلة معكم. لا تظن أن الشورى متعلقة مثلا بأحكام الدولة أو بكذا أو لا لا لا، الشورى حتى معك أنت وفي بيتك ومع أبنائك ومع زملائك في كل شيء، الشورى تطبقها في حياتك. ما معنى الشورى؟ ألا تستبد بالأمر لوحدك، لا تستبد بالأمر لوحدك، الشورى في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي أول مرة أين ذهب؟ ذهب إلى زوجتي خديجة، استشارها، أخذ رأيها وهي امرأة، قال أتاني كذا وكذا وكذا وكذا. هي ماذا صنعت؟ أخذته وذهبت إليه، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل تستشيره. فالإشارة، شوف في أول أمر الإسلام استشارة. لما جاء في غزوة بدر استشار الصحابة، نقاتل ولا ما نقاتل؟ لما جاء في أحد استشار الصحابة، لما جاء في الخندق استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان حفر الخندق. وهكذا كل أمر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيه، مع أنه نبي ويوحى إليه ولا يتصرف بنفسه، ومع ذلك يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر. فلا يستبدل الإنسان برأيه، أنت تريد أن تفعل شيء استشر، استشر فيه كثير، سفر، مشروع، استشر، بيتك مع أبنائك لازم تأخذ رأيهم، لازم تأخذ رأيهم، ما تستبد بالأمر تقول أنا أبوكم وأنا اللي لا يتصرف وأنا اللي يفعل، لا لا، اطرح الرأي كاستشارة وخذ آراءهم، خذ رأي الزوجة والأبناء كل شيء. هذه الحياة هذه. ولذلك الله سبحانه وتعالى، شوف حتى تتأمل الآية لما قال وأقام الصلاة، وبعدها قال ومما رزقناهم ينفقون، يعني بين الصلاة والزكاة التي لا تنفك دائما، القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما تنفك عن بعض إلا هنا. شوف انفكت ليش؟ أدخل الشورى بينها، لأن أمر الشورى مهم جدا. قالوا أمر شورى بينهم، شورى بينهم، ليس لواحد أو اثنين، لا، بينهم جميعا. ومما رزقناهم ينفقون، يعني يعرفون حق الله في إقام الصلاة، ويعرفون حق المسلمين في إعطائهم حقوقهم. خذ أيضا من صفاتهم حتى نكمل هذه الصفات، قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني شوف الآية الأولى هذا موقف زين حصل وقت غضب، شوف إذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا موقف، هذا الموقف حصل أنه وقت يعني غضب موقف يغفره. لكن الآية التي معنا الآن إذا أصابهم البغي، ما قال إذا بغى عليهم، لو قال إذا بغى عليك إنسان تغفر هذا واضح، لكن أصابه البغي يعني نزلت به المصيبة، أصابه، شوف قال أصابه، والبغي التعدي، شخص تعدى عليك وأصابك، هل يعني هل ماذا تصنع؟ قال لك أن تنتظر، تأخذ حقك، ممكن تأخذ حقك تشتكي أو تأخذ حقك بأي طريقة، المهم إذا أصابك نزلت شخص لابد أنت لك عزة ولك كرامة، ما تهان وتسكت فتأخذ، غير موقف الغضب، هذا موقف أنك نزلت بك مصيبة، اعتدى عليك وأخذ شيء منك، أخذ سيارتك، أخذ شيء منك، أخذ مالك، ما تسكت، تكون ضعيف أمام هذا. إذا أصابهم البغي هم ينتصرون بقوة ويأخذون حقهم. لكن شوف القرآن أعطاك عدة خيارات، الخيار الأول أنه إذا أخذ حقك تستطيع أن تنتقم منه وتأخذ حقك زين. ثم قال وجزاء سيئة، سيئة مثلها، هو استأساء إليك أن تأخذ حقك زين مثلها. ثم أعطاك خيار ثاني قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، حتى لو اعتدى عليك وضربك أخذ مالك، اعتدى على شيء من حلالك، من عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، فأنت عفوت قلت لا والله أنا أستطيع أن أنتقم وأخذ حقي وأرفع شكوى عليه، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله، أنا عفوت وأصلحت بيني وبينه. كيف عفا وأصلح؟ بعض الناس يعفو يقول أنا عفوت لكن في نفس الشيء يقابله لا يسلم عليه ولا يتكلم معه، هذا ما أصلح، عفا بقى. العفو مع الصلح، تعفو وتصلح ما بينك وبينه، من عفا وأصلح فأجره على الله، الله هو الذي يأجره على هذه المصيبة ويعوضه خيرا. ثم قال سبحانه وتعالى إنه لا يحب الظالمين. ما معنى هذا الكلام لا يحب الظالمين؟ أصبح عندنا الخيارات كم؟ ثلاثة، الخيارات في مقابل إن شخص يعتدي عليك زين، أفرض أنه صدم سيارتك اعتدى عليك، الآن عندك ثلاث مواقف، تأخذ حقك، نعم أخذ حقي، أنت اعتديت على سيارتي أنا أريد أخذ حقي، لك أن تأخذ حقك. تقول لا والله المسامح كريم وأنا عفوت عنك، من عفا وأصلح فأجر الله، توكل على الله، هذا لك الخيار. لكن لو كان هو معتدي وقاصد، قاصد زين، يعتبر ظالم، الله يقول ماذا؟ إنه لا يحب الظالمين، يعني هذا لا يستحق العفو، لا يستحق العفو. ولذلك حتى ذكر أهل العلم أن لو أن شخصا متهور ومؤذي ودائما صاحب جرائم واعتدى على شخص، فإن هذا الشخص المعتدى عليه الأولى أن لا يعفو. لماذا؟ لأنك إذا عفوت عن هذا سيستمر، هذا سفيه، هذا صاحب جرائم، يعني جرائمه يعني معروفة لدى الجهات المختصة، يعرفونه صاحب جرائم، أنت إذا عفوت زدته جرائم، فتحت له الباب. ولذلك قال الله عز وجل إنه لا يحب الظالمين، لأن هذا ظالم، هذا ظالم متهور، صاحب تفحيط، صاحب إذا في سيارة واعتدى وصدم، وقعت أنت الآن أمامه وقد اصطدم وقبض عليه، أعفو عنه؟ هذا ما يستحق أن أعفو عنه، ما أعفو عنه، هذا لو عفوت عنه خرج وقتل الثاني والثالث والرابع واستمر. فلذلك شوف الحالات ثلاثة، ثلاث حالات، لك أن تنتقم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، تأخذ حقك، نعم تريد أن تعفو، تعفو تعفو وتصلح، هذا أعظم أجر عند الله، هذا أولى من أخذ حقك أن تعفو، لأن أجره عند الله، أما إذا أخذت حقك ما لك أجر عند الله. الثالث إذا عرف عن هذا الظلم والتعدي على حقوق الناس، يسرق كل يوم، يسرق من بيت ثم يسرق من بيتك ويرفع قضيته عند الجهات المختصة، فيؤتى بك يقول والله هذا ترى سرق من بيتك قبضنا عليه، تعفو عنه ولا ما تعفو؟ وش هذا الرجل الذي سرق من بيتك؟ قال والله هذا كل يوم يسرق، هذا آذانا وآذى الخلق، قال لا ما أعفو عنه. هنا يأتي قوله إنه لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين. طيب ثم قال سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه، الذي ينتصر، هذه الآن الحالة الأولى، إذا انتصر وأخذ حقه بعدما ظلم هذا ما عليه شيء. بعض الناس يقول لا يا شيخ خليك تؤجر، نعم هذا ما عليه السبيل، ما عليه ذنب، ما يؤاخذ على السبيل هنا، يعني الذنب الحرج، ما عليه حرج. الذي ينتصر بعد ظلمه، خلاص اعتدى علي وأخذ مالي، أنا أريد أنتصر وأخذ مالي منه، هل إذا أخذت مالك بقوة منه أنت عليك إثم؟ ما عليك إثم، ما عليك. ولمن انتصر بعد ظلمه ما فأولئك ما عليهم من سبيل. طيب الإثم على من؟ قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، الذين يعتدون على حقوق الناس هم الذين يأثمون ويبغون في الأرض، يفسدون في الأرض بغير الحق، وليس فقط إثم، قال أولئك لهم عذاب أليم يوم القيامة، عذاب أليم يوم القيامة. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الصفات بصفة عجيبة، عجيبة جدا، يعجز عنها الكثير والكثير. اسمع، بعد كل هذه الحوارات وبعد كل هذه المجالات والخيارات يعطيك خاتمتها، ما هي خاتمة؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كل هذه يعني مثل ما قلنا لك، يعني انتصر، أصابه البغي وانتصر، له أن يأخذ حقه أو يعفو أو ينتقم أو كل هذه الحالات. في الأخير قال لكن الخاتمة من صبر وتحمل، يأتيك من يؤذيك من أبنائك، من إخوانك، من زوجتك، من جيرانك، من أناس بعيدين، اصبر، فالصبر جميل، اصبر. ولمن صبر وغفر، يعني تصبر وتتجاوز وتسامح، هذا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه أحب الناس إليك. متى تحصل هذه؟ قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الأمور التي يعزم عليها بقوة هذه اللي يعجز عنها كثير من الناس، يعجز عن كثير من الناس. شخص يخطي عليك وتصبر وتغفر وتقوم سامح توكل على الله، وهذه تحتاج يعني منا إلى صبر إلى توطئة إلى تمرين، تمرن نفسك عليها حتى تواجه الناس، كيف تختلط بالناس. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب، نقف عند هذا القدر. والحقيقة هذه آيات عظيمة عشنا معها هذه الدقائق المعدودة واستفدنا منها، تأملنا وتفكرنا. ولا ننسى دائما أن مثل هذه المجالس احرص عليها، احرص عليها. هذه مجالس تعيش معها، تتدبر القرآن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحفها الملائكة. الآن تحفك الملائكة بإذن الله، تنزل السكينة عليك، يغشاك الله برحمته، يذكرك الله في الملأ الأعلى. متى يحصل لك؟ لو تذهب إلى الدنيا كلها وتذهب إلى أي أماكن الدنيا ما يحصل لك مثل هذا المكان أبدا. لو تروح لأصقاع الأرض كلها وأكبر أماكن الدنيا ما يحصل لك هذا الفضل إلا في مثل هذه الأماكن، بيوت الله وكتاب الله. نسأل الله ألا يحرمنا هذا الأجر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.